يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك أداء الصلاة وهو متزوج فهل يبطل نكاحه؟ وإذا تاب وحافظ على أداء الصلاة فهل يلزمه عقد جديد؟ نعم، على القول بأنه يكفر الكفر الأكبر، فإنها إذا لم يتب في العدة فإنها تبين زوجته منه. أما إن تاب قريبا تاب الله عليه وزوجته معه. نعم.